في هذا الفيديو يا صديقي المتابع راح نشرح الدرس الخامس من الدروس الستة للثراء، ودرس مهم مهم مهم جدا، وهذا الدرس راح يفيدك جدا في حياتك المهنية، وكالعادة راح يعطيك منظور جديد وراح يخليك تشوف الوظيفة بطريقة مختلفة. جهز قهوتك اللذيذة أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو يا صديقي المتابع قهوة سومطرة، قهوة أول مرة أشوفها في ستاربكس ريزيرف، لذيذة لذيذة إلى درجة ما أقدر أوصف، وهذه بطاقة القهوة وأنصحك تجربها. وأعيد للتذكير، هذا مو بإعلان، هذا بس أنا أعلمك فيه وش القهوة اللي قاعد أشربها في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله في قناة دوباميكافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. روبرت كيوساكي يا صديقي متابع في الدرس الخامس يقول: اجعل وظيفتك لغرض التعلم لا للحصول على المال. ما دام أغلبنا يا صديقي المتابع يستهل حياته ويبدأ حياته بوظيفة، فيك انك تتوظف عشان تبدا تكون لك ثروه، قال لك اجعل هذه الوظيفه لغرض التعلم لا لاجل الحصول على المال. ليه؟ عشان ما تناقض الدرس الاول يا صديقي المتابع اللي يقول لك الاثرياء لا يعملون من اجل المال. فبناء على الدرس الاول اللي يقول لك لا تعمل من اجل المال، يجيك الدرس الخامس يقول لك اذا انت بتعمل يعني شر لا بد منه، اجعل هذه الوظيفه لغرض التعلم عشان تتعلم معلومات اكبر وتكتسب مهارات اكثر. حاول تستفيد من الوظيفه اللي انت متوظفها والمكان اللي انت قاعد تشتغل فيه الان، ايا كانت هذه الوظيفة، حاول تكسب معلومات منها قدر المستطاع. وشوف يا صديقي المتابع، لا تستحقر اي معلومة تاخذها، مهما كنت تشوف ان المعلومة ما لها اي علاقة، صدقني حيجي يوم وراح تستفيد منها. هذا كلامي مو كلام روبرت، طبعا اللي متعلمه من ستيف جوبز. فيقول روبرت: هذا هو الدرس الخامس اللي علمني اياه ابي الغني. يقول ابي الغني كان دائما يقول: تعلم شيء من كل شيء. ويقول روبرت كيوساكي: اصحى تعتقد انك راح توصل للثراء من دون ما تتعلم. عشان تصير ثري في يوم من الأيام لازم تتعلم فن التعامل مع العلاقات الإنسانية، لازم تتعلم علوم تطوير الذات، لازم تتعلم علم الحساب وعلم المبيعات وإدارة الوقت وإدارة الأولويات، ولازم تتعلم بعض العلوم في علم النفس ولغة الجسد. لازم تتعلم من أي علم ممكن يطري على بالك، فعلا حرفيا مثل ما قالها أبوه الغني: تتعلم شيء من كل شيء. وأنا أتفق معاه كليا يا صديقي المتابع، مع أني عارف أنه مو فارقة معاك إذا أنا اتفقت معاه ولا لا. وفي هذا الدرس ذكر يا صديقي المتابع روبرت كيوساكي هذاك المثال اللي كنت دائما أضربه لك، يوم يقول: كنت دائما أسأل طلابي من منكم يستطيع أن يصنع برجر في منزله أفضل من برجر ماك، وكان تقريبا الفصل كامل يجمع على أنهم يستطيعون أن يصنعون برجر ألذ وأفضل من برجر ماك. بعدين يقول: ما دامكم تقدرون تسوون برجر ألذ وبرجر أفضل، ليش ماك ثري وأنتم لا؟ سؤال وجيه. يقول: لأن ماك يعرف كيف يبيع البرجر، أنتم تقدرون تسوون برجر أفضل منه، لكن هو يقدر يبيع البرجر أحسن منكم. فيقول: مو مهم أنك تسوي ألذ برجر في الكوكب، المهم أنك تعرف كيف تبيعه. والله يا صديقي المتابع، هذه الجملة بالنسبة لي أنا وسعت آفاقي كثير من ناحية البزنس. أول كنت أقول لنفسي: لا لا لا لا، إذا جيت أفتح بزنس لازم أفتح بزنس جديد وغريب، فكرة جديدة مبتكرة ونادرة. بعد ما سمعت الكلام هذا قلت: لا لا لا لا، فعلًا مو شرط أنك تبيع سلعة نادرة أو جديدة ولا أفضل سلعة، لا لا لا أبدا، المهم أنك تعرف كيف تبيع هذه السلعة. وبعد ما تابعت مقطع عمار عمر وراح أحطه لك في الوصف، أكد لي يوم علمنا كيف أنه قدر يبيع نفس الإكسسوار اللي موجود في كل المحلات والمصانع والمتاجر الثانية، لكنه قدر يبيعه بسعر أعلى وأكثر منهم. ليش؟ لأنه عرف كيف يسوق له بشكل أفضل، وهذا اقتباس من كلمته هو اللي موجودة في الفيديو. يقول: أنا بعت الإكسسوار بسعر جدا مبالغ فيه، لكني عرفت كيف أسوق له أحسن من المحلات الثانية، عشان كذا بعت أكثر منهم. إذا مهم أنك تتعلم من كل شيء يا صديقي المتابع. وروبرت كيوساكي في هذا الدرس ذكر قصة صارت له مع إحدى الصحفيات لما كان في سنغافورة. يقول: استضافتني إحدى القنوات وكانت قدامي صحفية مقدمة، يقول كانت جدا جدا معجبة فيني. يقول: الغريب أن هذيك المقدمة كان معها ماجستير في الكتابة، للأمانة ناسي وش مؤهلها العلمي، بس أتوقع أنه كان ماجستير فعلا. يقول: وأثناء ما كنا نتكلم أنا وياها محادثات كذا جانبية بعيدا عن اللقاء، كانت تقول لي: أستاذ روبرت ممكن تعلمني كيف أصير مثلك؟ قال يعني كيف تصيرين مثلي؟ قالت أصير مثلك أألف كتب ناجحة جدا وتباع عالميا. يقولوا في هذا الحوار قالت لي إنها هي كاتبة ودرست فن التأليف في الجامعة أكاديميا، وتقول لكن مشكلتي إني مهما كتبت وألفت كتابتي وتأليفي لا يتجاوز كون إني كتبت وألفت بس، يعني كتبي لا تنتشر ولا تلقى رواج ولا الناس يشترونها ولا شيء. فيقول قال لها والله بصراحة يعني أنا أقدر أساعدك في حاجة واحدة للأمانة. قالت يا ليت والله تسوي خير. قال لها في صديق لي هنا موجود في سنغافورة يقدم دورات في فنون البيع، أنصحك إنك تروحين تسجلين في دورته، وأنا عن نفسي راح أكلمه وبإذن الله راح أخليه يتوصى عليك، وهذه أفضل نصيحة وأفضل مساعدة ممكن أقدمها لك، وبإذن الله راح تنتشر كتبك وتباع عالميا. يقول بعد ما قلت لها كذا لاحظت إن ملامح وجهها تغيرت وكأنها بدأت تشعر بالإهانة. بعدين سألتني قالت أنت تمزح صح ولا قاعد تتكلم جد؟ يقول فاتخذت موقف المدافع وبديت أنسحب انسحاب تدريجي. قلت لها لا أتكلم جد وليش أمزح؟ قالت أنا خريجة أكاديمية في فن تأليف الكتب، أروح أخذ دورات في فن البيع؟ من قال لك إني ناقصني تعليم أصلا؟ وحتى لو ناقصني تعليم إيش اللي خليني أروح أتعلم فن المبيعات وأنا أصلا بكبري أكره مناديب المبيعات لأنهم كذابين ومحتالين همهم كيف يبيعون السلعة اللي معهم وبس. يقولوا بعد الهجوم القوي حقها هذا كان في طاولة بيننا محطوط عليها كتابي وفي ورقة صغيرة لها هي كاتبة عليها ملاحظة. يقول سحبت الكتاب وأخذت الملاحظة، قلت شفتي هذه الملاحظة أنت اللي كاتبتها، وكاتبة فيها روبرت كيوساكي صاحب الكتب الأكثر مبيعا مو الأفضل كتابة، أنت بنفسك كتبتي عني صاحب الكتب الأكثر مبيعا، ما كتبتي صاحب الكتب الأفضل كتابة. فأثناء ما كنتي أنت تدرسين الماجستير في فن التأليف والكتابة كنت أنا رايح أخذ دورات في علم المبيعات. قصفها يا صديق المتابع من تحت الطاولة، لكن عشان ما يحسسها بالإهانة قال لها فأنت كتابتك جميلة جدا ودارسة في فن التأليف والكتابة وهذا باين عليك، فلو جمعتي بين فن التأليف اللي أنت تعلمتيه ومهارات البيع لأصبحتي صاحبة الكتب الأكثر مبيعا والأفضل كتابة. يا سلام يا سلام يا سلام، أدبها يا صديق المتابع أدبها. يقول هي طلبتني نصيحة وأعطيتها النصيحة، والمشكلة أنها كانت مثل كثير من الناس اللي يعطيهم نصائح، لم يتقبلوا النصيحة ولا اقتنعوا منها، يطلبون النصيحة وما يتقبلونها ولا يقتنعون فيها، وهذا بالضبط اللي سوته هي. يقول جمعت أغراضها من فوق الطاولة وقالت أنا استأذن وراحت. يقول كيف؟ الله يستر عليها. لكن انت يلي قاعد تقرا كلامي تاكد انك عشان توصل للثراء لازم تتعلم كل الاشياء اللي انا قاعد اتكلم عنها، تتعلم مهارات البيع، تاخذ دورات في مهارات البيع، وتاخذ دورات في مهارات التسويق، مو بدوره دورات، وتاخذ دورات في اداره الوقت ودورات في اداره الاولويات، خصوصا الناس اللي تشوف اداره الوقت واداره الاولويات مو شيء مهم جدا. يقول عشان توصل للثراء لازم تتعلمها، ولازم تتعلم وتقرا في كتب تطوير الذات وفن التعامل مع العلاقات الإنسانية. الأثرياء يتعلمون شيء من كل شيء، وأذكر مرة كنت أسولف أنا وأخوي كان يقول أنا مستحيل أقرأ كتب تطوير الذات يا أخي ما تستلهمني ولا أحب أتعلمها، وفي نفس الوقت أخوي يبغى يصير رجل أعمال، فقلت له روبرت كيوساكي رجل الأعمال الناجح والثري جدا يقول لازم تتعلم وتقرأ كتب تطوير الذات وفن التعامل مع العلاقات الإنسانية. قلت لأخوي بكرة حيكون عندك شركة أو متجر أو اللي هو وراح تجلس في غرفة الاجتماعات مع تجار ورجال أعمال ومستثمرين ستيك هولدرز بشكل عام، راح تجلس معاهم على غرفة اجتماعات واحدة، وإذا ما كانت عندك مهارات التواصل وفنون التعامل مع العلاقات الإنسانية لن تعقد صفقات ولن تقيم اتفاقيات ولا راح تكسب رضا وثقة مستثمرين. وهذا الكلام يا صديقي المتابع كلام حقيقي، إذا ما كنت متعلم لن تصل للثراء. وإذا أنت الآن في القرن 21 ولا عندك لغة إنجليزية أو ما أنت قاعد كل يوم تتعلم اللغة الإنجليزية فأنت تعاني الآن من مشكلة عويصة جدا وراح تواجه صعوبات كبيرة غير منتهية في المستقبل. من جد من جد يا صديقي المتابع، إذا أنت ما أنت قاعد تتعلم لغة إنجليزية أو ما معك لغة إنجليزية أنت ما أنت عايش في القرن 21 صدقني، وما راح تنجح لا في حياة بزنس ولا في حياتك المهنية إلا إن شاء الله طبعا. لكن للنجاح يا صديقي المتابع أسباب، وأحد أسباب هذا النجاح هو التعليم. تعلم. حتى لما شرحت كتاب روبرت كيوساكي الأعمال في القرن 21 في الإنستغرام كنت أقول دائما إحنا في القرن 21 والقرن 21 الإلكترون الإلكتروني. لازم تتعلم كيف تتعامل مع هذه التقنية اللي احنا عايشينها اليوم. ومتجرك إذا بتفتحه تفتح متجر إلكتروني، انسى سالفة المتاجر اللي تشوفها في المولات والمحلات اللي برا. وكان في بعض الناس يجون في التعليقات وعلى الخاص يقولون احنا ما نعرف نتعامل مع التكنولوجيا، ما نعرف نتعامل مع السوشيال ميديا وبرامج التواصل الاجتماعي، ما نعرف. كنت اقول لها اعرف، اعرف كيف تتعامل معها واعرف كيف تستخدمها. احنا في القرن 21، اذا ما تعلمت ادوات القرن 21 ستهلك، ومن لا يتغير ولا يتطور يا صديقي المتابع يهلك. وهذه الجملة مقتبسها من كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي، اللي راح اشرحه بعد هذا الكتاب. واحلى ما في القرن 21 يا صديقي المتابع انك تقدر تتعلم بسهولة من اليوتيوب، تقدر تتعلم اي شيء وكل شيء. حتى اني من الناس اللي نادرا جدا وغير مقتنع باني احضر دورات على ارض الواقع او في الانترنت. دورات مين يا حبيبي، احنا اليوم في عصر اليوتيوب. والله يا صديقي المتابع قناة دوبا ميكافين تعلمت عنها كل شيء لمدة سنة تقريبا. تعلمت انواع الشعارات وكل نوع وين يستخدم وليش يستخدم، وتعلمت كيف اصمم شعار وصممت هذا الشعار. حتى اني يوم جيت اختار الوان الشعار دخلت اقرا عن الالوان وعن اثرها السايكولوجي على النفس الانسانية، واللون البرتقالي وش يعني وش يرمز وش يأثر فيه، والاحمر وش يقصد فيه وش يأثر فيه، والاصفر والاخضر والاسود، وكل الالوان تعلمتها واخترت اللون الاصفر لغاية معينة. بعدين انتقلت على الكاميرات وتعلمت مواصفات الكاميرات ويش فرق الكاميرا هذه عن هذه وكيف اختار الكاميرا المناسبة لي، وتعلمت كيف اختار الاضاءة المناسبة والمايك المناسب وكيف اصور وكيف امنتج وكيف اقصقص واقطع واركب وغيرها. تعلمت يا صديقي المتابع كل شيء فعلا. اليوم اقدر اشتغل معاك مصور، واقدر اشتغل معاك منتج، واقدر اشتغل معاك معددة برضو. وكل هذا اللي تعلمته من اليوتيوب. والله يا صديقي المتابع يوتيوب ولا دورة اخذتها. وللأمانة يا صديقي المتابع تعلمت باستخدام اللغة الإنجليزية فعلا فعلا. كل الشروحات اللي انا شفتها وكل الشروحات اللي تعلمت منها كانت باللغة الإنجليزية. اذا اللغة الإنجليزية بالنسبة لي انا فتحت لي آفاق ووسعت لي مجال كبير لا يحصى، وانا متأكد انها بتأثر في حياتك نفس ما أثرت في حياتي ويمكن اعظم. واي لغة تتعلمها راح تفتح لك آفاق اكبر واوسع، فتقدر تتعلم من اليوتيوب وبالمجان. واذا ما تقدر تتعلم بالمجان تقدر تتعلم بفلوس وتطبق بفلوس وتتدرب وما الى ذلك. طبعا للأمان عشان اكون صادق، مو بني تعلمت لمدة سنة كاملة، انا تعلمت لمدة سنة كاملة وكنت اجمع فلوس برضو عشان اشتري الاغراض هذه. وعلى فكرة، على فكرة لا يزال في جعبتي الكثير، انا ماني براضي باللي قاعد اسويه ابدا، ماني راضي. متأكد اني اقدر اسوي اكثر وافضل من كذا بكثير، وباذن الله في المستقبل يا صديقي المتابع حتشوف. وهذا التعليم يا صديقي المتابع اللي قاعد اتكلم عنه هو التعليم الذاتي، والتعليم الذاتي يا اخي جميل جدا. لا يربطك لا بحضور ولا يربطك بمواد انت ما تحبها ولا مناهج انت ما تفضلها، ولا في اختبارات ولا في هوم ووركس ولا ريبورتات ولا اساينمنتس ولا شيء. التعليم الذاتي ميزته انك تختار الشيء اللي انت تحبه وانت اللي تتعلمه، انت مدير واستاذ نفسك يا حبيبي، وتبدا تتعلم. ونصيحتي لك دائما حاول تتعلم كل شيء عن الانترنت، حاول تتعلم كل شيء عن التقنيه الحديثه اللي قاعدين نعيشها اليوم والتقنيات الحديثه اللي جايه في المستقبل. حاول تواكب هذه الموجه حقت العصر، لانك ان لم تواكب هذه الموجه ستهلك. وخلني اختم بهذه القصه. قبل كم يوم كنت ادور في المعارض ادور سياره لاهلي، ولي يومين كنت افكر في المعارض اللي كنت ادور عليها، انه ليش ما في معرض فكر بتفكير القرن 21 وسجل جميع السيارات اللي موجوده في معرضه في متجر الكتروني. والله الله لو كل المعارض سوت كذا ووفر علينا جهد ووقت مثل ما سوى امازون، وحللنا مشكله عويصه جدا. وش هي قدر الفائده الكبيره جدا اللي بيحصلها هذا المعرض لو سوى كذا؟ يعرض السيارات اللي موجوده في موقع الالكتروني، بمجرد انا ما ابحث في محرك البحث جوجل عن السياره راح يطلع لي متجره الالكتروني، وراح ادخل عليه واشوف الموديلات والالوان والاسعار المتوفره. والله لو يقدم خاصيه العربون او اني ادفع دفعه مقدمه لحجز السياره، ويا سلام سلم لو اقدر اشتري السياره من المتجر الالكتروني هذا، احول له فلوس وعن طريق الانظمه الحكوميه الالكترونيه اللي مربوطه في بعض اليوم يخلص لي اجراءات السياره على طول، ووفر على الناس جهد ووقت. صدقوني المعرض اللي بيسوي كذا بيبيع اكثر بكثير من المعارض الثانية. قرن 21 هذا القرن الإلكتروني، والمشكلة أن في ناس كثير ما دخل في مدركات هذا الشيء إلى اليوم. إذن يا صديقي المتابع ختاما في الدرس الخامس، تعلم شيء من كل شيء. ولو أنت متوظف في وظيفة اجعل الغرض من هذه الوظيفة أنك تتعلم المهارات اللي موجودة فيها، وإحنا عن طريق الوظائف تعلمنا مهارات كثيرة جدا وانت عارف هذا الكلام. فلا تعمل لأجل المال، اعمل لأجل التعلم. يعني لو خيروك بين وظيفتين الراتب فيها ما يفرق مرة بس اللي راتبها أقل فيها معلومات أكثر، رحل اللي فيها معلومات أكثر. وهذه المعلومات والمهارات اللي تتعلمها راح تفيدك في المستقبل. ومثل ما يقول ستيف جوبز يا صديقي المتابع, learn anything and all the dots will be connected one day. تعلم كل شيء وجميع النقاط راح ترتبط يوما ما مع بعض. على فكرة شفت الشعار هذا اللي أنا أسويه في الفوتوشوب؟ أنا متعلم الفوتوشوب لما كنت في ثالث ابتدائي, وبرامج المايكروسوفت أوفيس الوورد والباوربوينت والإكسل تعلمتها برضو لما كنت صغير وفادتني في الدوام اليوم. كل شيء تتعلمه يا صديقي المتابع سيرتبط وراح يفيدك يوما ما في المستقبل. لكن إذا تبغى نصيحتي أنا, نصيحة من أعماق القلب, تعلم تطوير الذات, وتعلم إدارة الوقت والأولويات, وتعلم فن التعامل مع العلاقات الإنسانية. نصيحة أقدمها لك من أعماق القلب, أنا ما بديت أقرأ في هذه الموضوعات إلا قريب جدا, والفرق اللي أحدثته في حياتي هائل, وتمنيت أني قريت هذا الكتب قبل 5 أو 6 سنوات. أنا متأكد, والله العظيم أني متأكد, أن حياتي كانت بتكون أفضل من اللي أنا قاعد أعيشها اليوم. لكن الحمد لله أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل أبدا. أتمنى أن هذا الفيديو يكون أفادك يا صديقي المتابع, برضو أضاف لك كثيرا من المتعة, وإذا تعرف ناس ممكن تستفيد انشر لها هذا الفيديو, ممكن تكون أنت السبب في تغيير كثير من حياتها. تفيد وتستفيد يا صديقي المتابع, اللايك اللي تعطيني على هذا الفيديو يساهم في انتشاره ووصول الناس أكثر. ومثل ما قلت لك في أول الفيديو, إذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة, وقناتنا في الانستغرام هناك ننزل فيها شروحات أكثر اختصارا من اللي موجودة هنا, راح أحط لك رابط القناة في الوصف. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع, إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع, وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.